وجفوا من أهل البدعة والضلالة. قال خصوصا خديجة، طبعا تكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم وأهل السنة والجماعة، وسط بين الروافض وبين النواصب في جميع الصحابة. قال خصوصا خديجة، وتكلم عن فضل الصحابة رضي الله عنها، هم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضلته على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. خديجة رضي الله عنها أرضاها، ثم عائشة، قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. اختلف العلماء اختلاف عريض في من أفضل، هل عائشة أفضل أم خديجة أفضل. خديجة رضي الله عنها وارضاها لها ما لها من المنزلة السامية الرقية عند نبينا صلى الله عليه وسلم. خديجة أحبها النبي من كل قلبه لأنها رافقت النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت معه المشقة والشدة واللأواء، أنفقت كل ما تملك من أجل دين الله جل في علاه، وكانت قريبة طبيبة راقية. سيد من ذكائها صدق وفطنتها، هي التي بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وهي التي قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم لا والله لا يخزيك الله، لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلب يا خمسها أولي، إنها تحمل، إنك تحمل الكلب وتعين بالحاجة وتغيث الملهوف. وأخذته إلى ورقة بن نوفل. ثم بعد ذلك كانت من خير من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعضيدا ونصرة، ووقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفات عظيمة، هو الذي قال بذلك وكان منها الولد. لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها ما لك في امرأة شمطاء عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني خيرا منها، وقال وكان لي منها الولد. خديجة لها منزلة عظيمة. جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقر خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. وكان منها الولد كما قلنا، كان من خديجة رضي الله عنها الولد، والنبي يفرق بينها وبين أزواجه أن الله تعالى رزقه منها هي الولد ولم يرزق من غيرها الولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هي التي واسته بمالها وحالها، وكانت معه أما وبنتا وأختا، فلنعم الزوجة هي رضي الله عنها وارضها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم على خديجة ظهر ذلك في وجه النبي ومن قلب النبي، وكان إذا ذبح الذبائح فرقها في أذقاء خديجة. وأيضا لما دخلت هالة أخت خديجة قال اللهم هالة أخت خديجة من أجل مكانتها عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووتتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد النساء. نعم. وأما عائشة رضي الله عنها أرضاها فهي التي قالت والله ما غرت من امرأة قط مثل ما غرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما سمعت ورأت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. فالصديقة بنت الصديق هي من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء اختلافا عريضا، الصديقة أفضل أم خديجة أفضل؟ وإن كان بعض العلماء يرون بأن خديجة أفضل لأمور، يعني هم رجحوا ذلك لبعض الأدلة. من الأدلة التي رجحوا فيها فضل خديجة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل أن الله يقرئها السلام، ولكن لما دخل النبي على عائشة جاء جبريل فأقرأها السلام، قال جبريل يقرئك السلام، قال هذه الرتبة أعلى، الله الذي أقرأها السلام. والحق أن جبريل لا يقرئ إلا إذا كان من الله جل في علاه، لأنه قال فقال وما تنزل إلا بأمر ربي. وأيضا احتجوا بفضل خديجة على عائشة وهي البشارة بالبيت الذي في الجنة، واحتجوا أيضا بفضل خديجة قبل السلام كاملة من الرجال الكثير، ولم يكن من النساء إلا أربع وذكر منها خديجة، لم يذكر عائشة معهن. وقالوا أيضا بأن خديجة هي أول من أسلم من النساء على الإطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال عائشة أفضل لأن النبي لما سئل لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص قال له من أحب الناس إليك، قال عائشة صدر الباب عائشة رضي الله عنها، ولما مرض كان في مرض موتي كان يقول أنا أين أنا اليوم أنا غدا، يعرض بعائشة رضي الله عنها، وهي قالت مات بين سحري ونحري، وتعلمون كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أزل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والذي يبين الفضل أيضا بأن النبي قال كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، قال أسيا بنت امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وأيضا خديجة، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وتعلمون أن السريد كان من أحب أو أشهى الأطعمة للعرب. قالوا سيد أدام أهل الدنيا، أهل الدنيا والآخرة اللحم، وقد ورد ذلك مأثورا. والحق أنه ما قاله ابن تيمية، والحق ما قاله ابن تيمية في التفريق بأن خديجة في أول الأمر يعني في مكة هي الأفضل وهي الأعظم، وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم، لذلك فضلها ظهر في مكة. وعائشة رضي الله عنها في المدينة أفضل وفضلها ظهر، لأنها كانت تبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى ولا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. ويتبرعون من طريقة الروافض. الروافض هؤلاء أعوذ بالله، هؤلاء يعني هؤلاء يسبون الصحابة رضي الله عنهم، بل يكفرون الصحابة، وأشد سبا لأبي بكر وعمر. روافض ثلاثة طائف، طائفة ألهت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الذين خد الأخاديد وألقاهم فيها عندما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة. وأيضا لما جاء ال يحرقهم أبعث إليه ابن عباس قال لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، فإن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال صدقت، ولكنه فعل بهم ذلك لأنهم ازدادوا طغيانا وغيا، وكما قلنا له علي بن أبي طالب. وطائفة أخرى، هذه الطائفة الذين قدموا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وقالوا هو الوصي وقالوا أن الخلافة سرقت، فهؤلاء يعني قام علي بن أبي طالب في الكوفة فقال أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ومن فضلني عليهما جلدت حد المفتري، وطلب من كان يسب أبو بكر وعمر. الطائفة الثالثة التي أطلقت لسانها تسب أبو بكر وعمر وتسب عائشة وتسب الصحابة ويكفرون الصحابة، هؤلاء أراد أن يقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالروافض أكثرهم كفر بمعنى الكفر حقا لا يخرج من الإسلام، هم يترسمون الإسلام فقط زعما. نعم. وأما طريقة النواصب، النواصب هم الخوارج، هؤلاء الذين نصبوا لآل البيت العداوة، يسبون علي بن أبي طالب وكفرونه وكفرون عثمان أيضا، وهؤلاء أفرطوا جدا في التنقيص من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أهل السنة والجماعة وسط بين فئتين عظيمتين من الضلال سيدي. فأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والنواصب، والنواصب كما قلنا هم يتبرعون من أهل البيت، وهم الذين يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويكفرونه، بل ويكفرون عثمان ومعاوية. فالنواصب أي شيء بس في عناس. فهؤلاء على طريقة غير سوية، هؤلاء على طريق غير سوية الذين يسبون أهل البيت وينصبون العداوة لهم، والذين أيضا يكفرون أهل البيت، هؤلاء فيهم الغلو والطغيان، هؤلاء الخوارج. والروافض الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم جميعا ويكفرونهم أيضا ويزعمون بذلك حب أهل البيت، كذبة. هؤلاء كذبة وهؤلاء كذبة، وهؤلاء أهل بدعة وضلالة، هؤلاء أهل بدعة وضلالة. بين أهل بدعة وضلالة، بين الروافض والناصب. فالروافض هم الذين يزعمون حب أهل البيت كذبا وزورا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الروافض وبين الناصب. والناصب هؤلاء الذين ينصبون العداوة لآل البيت ويكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وطريقة أهل السنة والجماعة يترضون عن جميع الصحابة ويحبون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمين أمين. جزاكم الله خيرا. فهم وسط بين النواصب الذين يؤذون آل البيت ويتبرؤون من الروافض الذين يكفرون الصحابة، وأهل السنة والجماعة تترضى عن الصحابة جميعا وتحبهم جميعا وتحب آل البيت جميعا رضي الله عن الجميع. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة كما قال بعض السلف. يعني هذه المعارك وهذا القتال يعني ما كان لنا فيه سيف فلساننا لا يدخل فيه، يمسكون عما شجر بين الصحابة، لكنهم يعتقدونها بأن الصحابة الكرام ما قاتلوا للعاعة الدنيا ولا قاتلوا من أجل من أجل وجاهة أو سلطان أو مال، بل هؤلاء الظن فيهم أنهم ما أرادوا إلا الله جل وعلا، وقد اجتهدوا جميعا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، اجتهدوا جميعا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ رضي الله عنهم وأرضهم. لذلك هم يمسكون عما حدث مع الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك هم يعملون بقول الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الذي كان من هؤلاء المحسنين من هؤلاء. نعم. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رضانا وقال سئل عما وقع من الصحابة تلك دماء طهر الله منها يدي فلأحب أن أخوض فيها بلساني. ويقولون أن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ومنها ما هو قد وجه، وهذا يكون بعد الحلقة إن شاء الله. بعد الحلقة البين يحبون الصحابة ويتردون عنهم، ولسان حليم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم يبينون الروافض في تكفيرهم للصحابة، ويبينون النواصب في تنصيب العداوة لآل البيت، وهم يعلمون ولسان حالهم جميعا جرى بين الصحابة تقوة لله، ويعلمون يقينا بأن الصحابة يجتهدون، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، يعني لهم الاجتهاد فقد اجتهدوا، ومنهم من أصاب في الاجتهاد فيما اجتهد فيه، ومنهم من أخطأ. هكذا عقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع بينهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. كما قلت هم يمسكون ألسنتهم عما وقع مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ويعلمون أنه قتل مظلوما شهيدا، لا سيما أن النبي قد تنبأ بذلك وقال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه فلا توافقه، وقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وارضاه. ويعلمون أن ما جرى بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان أنه اجتهاد من الطرفين، وما جرى بين طلحة والزبير وعائشة وعلي بن أبي طالب كله اجتهاد، منهم من أصاب فيه ومنهم من أخطأ. ويقولون كل الأثار المروية في مساوئ الصحابة كلها كذب، إما زيادة أو نقصانا، والصحيح منه فيه ما فيه ما هو معذور فيه، مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، وما ورد من الكلام من النبي في أحد منهم فإن النبي قال اللهم اجعله رحمة لهم، ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب جملة وتفصيلة. والمعنى من الصحابة من وقع في الكبيرة وكان من خيرة الناس كماعز، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني أراه يسبح في أنهار الجنة. كماعز رضي الله عنه وارضاه قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة. وقال عن الغامدية والذي نفسي بيدي إنها تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فهم لا يدعون العصمة لأحد، ويعلمون أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكنهم يعلمون أنهم خير الناس وأن الله قدمهم على الناس، وأن خير صحابة أو خير صحبة صاحبت نبيا هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتقدون أن لهم السبق ولهم الفضل فيحفظون لهم ذلك، ويعلمون أن الله فضلهم على الجميع بقوله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس،